إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كما اتفقنا إن شاء الله في قسم الدرس إلى درسين، فيوم الأحد اليوم عندكم العلل ها والتفسير، ونبدأ إن شاء الله بالعلل، وإن كان الأصل أن يقدم كتاب الله، لكن العلل فيها صعوبة، فإذا جاء الصعب ثم الأسهل كان أفضل بالنسبة لتلقي الطالب. هل هذا الذي بدا لي؟ والله أعلم. تفضل. قال المرتب رحمه الله تعالى في رفع اليدين عند الركوع: قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الركوع. قال الإمام الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث، قال: حدثنا به محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي، حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال محمد: وعبد الوهاب الثقفي صدوق صاحب كتاب. وقال غير واحد من أصحاب حميد عن حميد عن أنس فعله. نعم، هذا مبحث في حديث أعله الإمام البخاري رحمه الله، أو ظاهر كلامه أنه يعله. والمسألة الفقهية هنا، وهذا المبحث الفقهي نبتدئ به، هي مسألة رفع اليدين عند الركوع. وقد جاء في أحاديث متواترة في المعنى في البخاري ومسلم ومسند أحمد والسنن، من وجوه كثيرة، عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر ومالك بن الحويرث وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في مواضع، منها عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وبعد الرفع من الركوع وعند القيام من الجلسة، جلسة التشهد الأوسط. وكان هيئة رفع يديه صلى الله عليه وسلم على نحوين: الأول تارة حذو منكبيه، هكذا يرويه مالك بن الحويرث، وتارة حذو أذنيه، هكذا يرويه مالك بن الحويرث، وتارة حذو منكبيه، هكذا يرويه وائل، يعني وائل وابن عمر، نعم، وابن عمر وغيره. وطريقة حذو اليدين بالنسبة للأذنين هكذا: بأن تجعل كفيك حيال أذنيك، وطريقة حيال المنكبين هكذا: أن تجعل ظهر كفيك مقابل لصدرك. فكل سنة. هذا ما يتعلق بالمسألة الفقهية. وجاء من حديث ابن مسعود: كان يرفع يديه في أول التكبير ثم لا يعود. وقد أعلى هذا المتن جماعة من المحققين، وصححه آخرون. وأيا ما كان، فإن هذا لا ينافي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قيل بثبوته على قول من صححه فهو يدل على عدم وجوب رفع اليدين، وإن قيل بعدم ثبوته فيبقى رفع اليدين في هذه المواضع. هذا ما يتعلق أولا بالمسألة الفقهية. وأما ما يتعلق بالحديث من ناحية العلة فإن الترمذي قد روى الحديث عن شيخه محمد بن بشار عن عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الركوع. أولا قبل الكلام حول علة الحديث نتكلم عن إسناد الحديث. قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار بندار ثقة أخرج له الستة البخاري ومسلم والأربعة. عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال الحافظ ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين أخرج له الستة. حميد هو حميد بن أبي حميد الطويل كان طويلا لا تعلم لماذا لا تعلم ترجع للترجمة اسكت عبيط كيف ما يعلم انه طويل. كان حميد ليس بالطويل ولكن قالوا كان له جار قصير يعني ظاهر القصر فسموا هذا طويلا بالنسبة لمن لمين للجار. فدي فائدة استفادها الودهاني فبكرة لما نسأله كان طويلا سيقول نعم أعلم كان طويلا أم لا. طيب قلت حميد بخاري ومسلم والستة الأربعة جيد وكان يدلس أحسن. أنس هو أنس بن مالك رضي الله عنه. فهذا إسناد ظاهره الصحة فإسناد رجاله رجال الشيخين البخاري ومسلم أو رجاله رجال الستة البخاري ومسلم ترمذي النسائي أبو داود بن ماجه. وقد ذكر أخوكم جزاه الله خيرا أخوكم هاني قال حميد يدلس ونسأل الآن هل يضر عنعنته هنا؟ لا تضر. لماذا؟ ثبت عن شعبة عن حماد بن سلمة أن الأحاديث التي كان يرويها أحسنت صح عن شعبة وغيره أن جل حديث حميد عن أنس إنما تلقاه من ثابت البناني فدلسه عن أنس وأسقط ثابتا أسقط ثابتا البناني ثابت ثقة. فإذا كان المدلس أسقط ثقة معلوما حينئذ يرجع الحديث إلى حديث ذاك الثقة. ولذلك فإنهم لم يجري تضعيفهم لتدليس حميد عن أنس إذ أن الساقط معلوم وهو ثابت البناني. كم سمع حميد من أنس؟ 24. قيل سمع ما يقارب 25 قيل 5 أحاديث قيل غير ذلك. المهم أن سماع حميد لحديث أنس غاية في القلة مع أن حميدا مكثر في أنس مع أنه لم يسمع منه إلا عدة أحاديث تعد على الأصابع وإنما دلس الإكثار من طريق ثابت وثابت ثقة. فلذا احتج البخاري ومسلم بحميد عن أنس بالعنعنة لأجل ما ذكر الحفاظ كشعبة وغيره. قال الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث هل له علة أم لا. قال حدثنا به محمد ابن عبد الله ابن حوشب الطائفي حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أي أن شيخ البخاري محمد ابن عبد الله ابن حوشب تابع من؟ تابع محمد ابن بشار. كلاهما محمد ابن عبد الله ابن حوشب الطائفي ومحمد ابن بشار كلاهما عن من؟ كلاهما عن عبد الوهاب الثقفي. أي أن الترمذي يرويه عن شيخه محمد ابن بشار، فلما سأل البخاري عن هذا الحديث أفاده بأنه رواه أيضا البخاري عن من؟ عن شيخه محمد ابن عبد الله ابن حوشب، فتابع محمد ابن عبد الله ابن حوشب تابع ابن بشار محمدا، وهو محمد ابن بشار كلاهما عن عبد الوهاب عن حميد عن أنس. محمد ابن عبد الله ابن حوشب يقول محمد بن عبد الله بن حوشب صدوق روى له البخاري فقط، هو تلقاها من حافظ الوقت في زمنه الحافظ بن حجر. هل هو صدوق فعلا ام انك جاريت الحافظ ولم تحرر؟ هو كذلك. اذا فجوابك على السؤال غلط، فإني لم أسألك عن قول الحافظ، وإنما سألتك عما تعتقده في الراوي، فأجبت بما لم تعتقد فأخطأت. فهم؟ الحافظ يقول صدوق وهو أعلى من ذلك، فقد وثقه أبو زرعة ووثقه أيضا ابن معين ووثقه ابن سعد، كل هؤلاء وثقوه واحتج به البخاري. ثم لم نجد مغمزا فيه، فالظاهر انه فوق الصدوق بل هو ثقة، فان ابا زرعة اذا وثق فعض على توثيقه هو وابو حاتم بالنواجذ، فهو أرفع من وصف الحافظ له في التقريب صدوق. هذا طبعا يفيدكم، وسبق بيان هذا، سبق بيان هذا كثيرا حين يختلف الصدوق مع الثقة. فلو أنك اعتبرت هذا صدوقا وخالف ثقة قدمت ذاك، وإذا اعتبرت هذا ثقة وكان ذاك ثقة ربما قبلت زيادة هذا. إذن فهذا حديث صحيح ظاهره الصحة من كلا الطريقين، ومخرجه عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي. قال البخاري، هنا يأتي جواب البخاري عن علة هذا الحديث. قال البخاري، قال محمد، يعني الترمذي يقول عن البخاري قال محمد، بخاري محمد ابن اسماعيل، قال محمد وعبد الوهاب، وعبد الوهاب الثقفي صدوق صاحب كتاب. ما مقصود البخاري بصاحب كتاب؟ هاتوا. اي ان هذا الراوي ممن له كتاب يعتني به، لأن الرواة قسمان، قسم يضبط من صدره وقسم يضبط من كتابه، مع أن صدره أضعف من كتابه، ولذلك يفرقون يقولون إذا حدث من كتابه فهو ثقة، وإذا حدث من حفظه فليس بشيء. هذا يجب أن تنتبه له. أحيانا تأتي لراوي ضعيف فتجد المحدث يقول ثقة، فتظن أن في المسألة قولان، ليس كذلك، هو يتكلم عن كونه ثقة إذ روى هذا الحديث من كتابه. وأعلاهم من كان يضبط في الصبر وفي الكتاب. قال: وعبد الوهاب الثقفي صدوق صاحب كتاب. قال البخاري: هنا علة الحديث. وقال غير واحد من أصحاب حميد عن حميد عن أنس فعله. ماذا يقصد البخاري بهذا؟ ها؟ ها؟ أحسنت. يقصد البخاري أن الصحيح في هذا أنه موقوف عن أنس، إذ رواه جمع من أصحاب حميد فقالوا عن حميد عن أنس فعله، أي لم يقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من فعل أنس. بحثت هذا؟ بحثت المخالفين والموافقين؟ طيب هات ما عندك. تذكر أحد من المخالفين لعبد الوهاب الثقفي؟ يحيى بن سعيد القطان. عمن؟ عن عبد الوهاب. عن حميد. معاذ بن معاذ. من؟ ترجمته معاذ ابن معاذ. ثقة؟ معاذ ثقة؟ معاذ الذي قال فيه أحمد: إليه المنتهى في التثبت في الحديث بالبصرة. تقول عنه ثقة؟ ثقة. معاذ ابن معاذ العنبري: إليه المنتهى في التثبت في الحفظ في البصرة. قال الإمام أحمد: ولي القضاء وكان يروي الحديث، فأرادوا أن يتعلقوا عليه بخطأ واحد فما قدروا. يعني مع انشغاله بالإيه؟ بالقضاء، وانشغاله بما يشغل الإنسان عن الحديث، مع ذلك أهل الحديث دوروا له على إيه؟ على غلطة ما قدروش. فلو أن معاذ ابن معاذ برأسه خالف عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي لرجح به، فكيف إذا انضم إليه يحيى ابن سعيد القطان إمام الدنيا وحافظ الوقت؟ فيكفي. وقد روى هذا البخاري من طريق يحيى بن سعيد القطان وابن أبي شيبة عن شيخه معاذ ابن معاذ العنبري عن حميد عن أنس أن أنسا كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع وإذا رفع. لا يشكل عليكم رفع اليدين في الصلاة، في تكبيرة الإحرام، في الركوع، في الرفع من الركوع، هذا صح عند الشيخين، لكن الكلام هنا بخصوص هذا الطريق. قال: وقال غير واحد من أصحاب حميد عن حميد عن أنس فعله. قال الدارقطني في السنن: قال: وحديث أنس موقوفا أصح، لأن الذين أوقفوه أتقنوا وأثبت من عبد الوهاب الثقفي. هل وقفت على متابع عبد الوهاب؟ كم؟ أحسن، بارك الله فيك. عبد الرحمن كمل. قال المرتب رحمه الله تعالى: في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه، يعني إذا سجد قبل يديه. قال يزيد: لم يروي شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث الواحد. قال أبو عيسى: وروى همام بن يحيى عن شقيق عن عاصم بن كليب شيئا من هذا مرسلا لم يذكر فيه عن وائل بن حجر. وشريك بن عبد الله كثير الغلط والوهم. نعم. أما المسألة الفقهية فقوله في في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود. هذا فيه خلاف بين العلماء قديما وحديثا، فذهب جماعة من المحدثين وأهل العلم إلى أن السنة أن ينزل المصلي على يديه قبل ركبتيه، وذهب آخرون إلى أن السنة أن ينزل على ركبتيه قبل يديه. ومن علمائنا المعاصرين العلامة الشيخ ابن باز كان يقول بحديث وائل بن حجر، ونص في كتابه صفة الصلاة، نص العلامة ابن باز في كتابه الصغير صفة الصلاة أن ينزل بركبتيه، واحتج الإمام ابن باز رحمه الله بهذا الحديث الذي سندرسه الليلة. وكان الإمام الألباني يرى النزول باليدين، واحتج بآثار واحتج بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبرك أحدكم كبروك البعير وليضع يديه ثم ركبتين. وقد حاول ابن القيم أن يدعي إثبات القلب في هذا الحديث، وأن أصله وليضع ركبتيه قبل يديه، ولكن الراوي أخطأ، هكذا ظن الإمام ابن القيم، وعقد بحثا طويلا في هذا ولم يصد، وإنما جانب الصواب. فإن من المعلوم عند البدو وعند العرب أن أول ما يصيب البعير من الأرض ركبتاه، لا يختلفون في هذا قديما وحديثا، فلا يختلف أهل البادية قديما وحديثا أن أول ما يصيب من البعير الأرض ركبتاه. فكان وجه المخالفة أن أول ما يصيبك عند السجود أن تصيب الأرض بيديك، لتخالف في أول إصابتك للأرض ما يصيب البعير حين ينزل، فيصيب في أول ما يصيب منه الركبتان. وأما هذا الحديث الذي احتج به جماعة من أهل العلم قديما وحديثا على النزول بالركبة، فيأتي الآن البحث فيه إن شاء الله. أولا قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي. نعم. قال الحافظ تحتال علي، تأملوا كيف يحتال. أقول له ماذا يقول؟ قال الحافظ ليهرب من إلزامي له. الآن سأعيد السؤال، هل تقول بهذا؟ سيقول لا، أنا متأكد. ها؟ المصريين بيقولوا علمناهم على الخير سبقونا للطاعة. هذه حيل الكتاكيت. طيب الآن ما هو الذي ترجح عندك في البحث؟ قال فيه أبو زرعة. دعك، قلت ما الذي ترجح؟ هو أقل من ثقة. هو أقل من ثقة، لماذا؟ الآن تقول غمز غمزه النسائي. قال ليس به بأس. قال عن أخيه ثقة وهو ليس به، وأخوه لا بأس به. جيد، غيره؟ غمزه بعض الحفاظ، قال في حفظه ضعف، لذلك هو كونه إلى الصدوق أقرب. العلامة الإمام ابن باز له كتاب تعليقات للعلامة ابن باز فيما يخالف الحافظ ابن حجر، هل تستحضرون عنوان الكتاب؟ فإني لا أحفظ عناوين الكتب. كتاب في قرابة 350 صفحة، دروس تعليقات الشيخ ابن باز على مخالفاته للحافظ ابن حجر في التقريب، لأن ابن باز كان له اختيارات، لذلك يقول الشيخ ربيع بن باز كان فقيها ومحدثا له اختيارات في الرواة. هذا كتاب جيد ينبغي لطالب العلم أن يستفيد منه. فحقيقة أحمد بن إبراهيم هو صدوق أو إسناده جيد، لكن لا يبلغ مبلغ الثقة كما قال الحافظ، فقد غمز أحمد بن إبراهيم غمزه النسائي وغيره، فهو يشبه والله أعلم أنه صدوق. أخرج له مسلم. يزيد بن هارون ثقة ثبت، أخرج له الأئمة كلهم الستة والسبعة والثمانية والتسعة، ستة والسبعة أحمد، والثمانية والتسعة موطأ والدارمي. قال حدث يزيد بن هارون شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر. قال الحافظ صدوق يخطئ، أخرج له البخاري ومسلم. طيب، صدوق يخطئ عند الحافظ تارة يكون صدوقا وتارة يكون ضعيفا. الآن ما الذي تحرر عندك في شريك؟ ليس بضعيف. ماذا؟ حديثه حسن. طيب، عاصم جاوزه، نرجع للمناقشة. عاصم بن كليب صدوق أخرج له مسلم ورمي بن إرجاء. جيد، أخرج له مسلم. كليب أخرج له مسلم. كليب ماذا؟ وهذا أبو عاصم أخرج له البخاري تعليقا ومسلم. خلينا بس في عاصم. عاصم قلت صدوق ورمي بن إرجاء. طيب، جاوزه وأخرج له لعاصم البخاري تعليقا ومسلم. خلاص، دعك البخاري تعليقا، يعني احتج به مسلم وما احتج به البخاري. طيب، هذا عاصم. جيد، كليب أخرج له البخاري ومسلم. أخرج له مسلم وهو صدوق. الحافظ ماذا قال؟ صدوق. الحافظ قال صدوق، وأنت مع الحافظ؟ لم تتثبت من ترجمته، وقد أحسن من انتهى إلى ما قد علم. أقول، قال الحافظ في كليب قال صدوق. أقول هو ليس كذلك، بل هو إن شاء الله ثقة، فقد وثقه جمع من الأئمة منهم المتشددون، ولم يغمز فيما وقفت عليه، فالأشبه والله أعلم أنه ثقة، خلافا لاختيار الحافظ قال في التقريب صدوق. عن وائل بن حجر قال، وائل بن حجر صحابي، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه، يعني إذا سجد قبل يديه. قال يزيد وهو ابن هارون الواسطي الثبت، لم يروي شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث الواحد. رجعت؟ لا. جيد، أقول لا، قد أخرج الإمام أحمد وغير أحمد لشريك عن عاصم بن كليب غير هذا الحديث. لسنا من الحفاظ، لكن اللهم بارك في الكمبيوتر. لذلك إذا قطعت الكهرباء تجد أمثالنا يجلس في زاوية البيت ويشتغل بذكر الله. قال لم يروي شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث الواحد. أقول ليس بصحيح، بل قد أخرج الإمام أحمد وغيره لشريك عن عاصم بن كليب أكثر أو غير هذا الحديث. قال أبو عيسى، وروى همام بن يحيى عن شقيق عن عاصم بن كليب شيئا من هذا مرسلا، لم يذكر فيه عن وائل بن حجر. وشريك بن عبد الله كثير الغلط والوهم. ماذا يقصد الترمذي بإعلاله. ها ماذا عندكم؟ ما في ولا أحد؟ إذن أنا أختار. ماذا يقصد الترمذي بهذا؟ أيوة أنت تضعيف شريك انتهينا منه، لكن ماذا يقصد من العلة؟ أين وجه التعليل؟ ها شوف، خذ نفسك كذا ولا يصفر وجهك واطمئن. جيد، تكلم. متابعة، المتابعة تقوي أو تعل؟ المتابعة تقوي أم تعل؟ طيب هو قاعد الآن يعل بما يقوي حين تقول تابع؟ ها قولي عبد الرحمن. أحسنت، أنه جاء مرسلا، من المخالف وخالف من؟ على كل حال أنا عاذركم، يعني شهرين ونص كثير. ها من خالف من؟ قول يا واد يا صلاح حتى انت. الله المستعان، الله المستعان. شقيق خالف شريكا، ما وجه المخالفة بين شقيق وشريك؟ شريك قال عاصم عن أبيه عن وائل بن حجر، هذا هكذا وصله شريك. ماذا قال شقيق؟ عن عاصم عن أبيه، لم يقل عن وائل، أرسله لم يجاوز به كليبا. إذن هذا وجه المخالفة. همام بن يحيى، شقيق، شقيق مجهول. الإمام الترمذي أعلى رواية شريك بشقيق، مع أن شريكا هناك من وثقه وشقيق مجهول، فكيف أعلى رواية شريك بشقيق مع أن شقيقا هذا مجهول؟ عندك كويس السؤال ده؟ ما بحثت. انت هتقولي طول الليل ما بحثتش؟ امال جاي تعمل ايه؟ ما انا عارف. لا انت شغلك ده شغلك. ها غيره، كيف يعل شريك بشقيق مع انك تقول الان شريك صدوق وشقيق مجهول؟ فكيف يعل رواية الصدوق برواية مجهول؟ أحسنت، جميلة. أهل الحديث يراعون أبواب القرائن. هنا الترمذي ذكر أمرين، يأتي بعض من لم يتقن علم العلل يقول وهذا من العجيب، وربما أتقن علم العلل ولم يلتفت إلى قصد الترمذي، فإن شريكا أحسن حالا من شقيق، فكيف يعل رواية الأحسن؟ أقول يراعي في ذلك قرائن. أولا أن هذا المجهول خالفه وخالف شريكا. اثنان أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا الحديث بأنه كان يضع أو أمر بوضع اليدين قبل الركبتين. الثالثة أن شريكا نفسه عند الترمذي سيء الحفظ، فلذلك قال كثير الغلط والوهم. لذلك مسالك الأئمة في العلل تراعي هذه الأبواب. وسأضرب لكم مثالا دائما أكرره. حين سئل الإمام أحمد عن الحديث عن حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة إسناد على شرط مسلم، فسئل عنه الإمام أحمد فقال كيف هذا وقد قالت عائشة كان يصوم شعبان إلا قليلا. قال أحمد منكر. إذا استنكره أحمد لماذا؟ أولا لأن العلاء في حفظه ضعف، ثم قد ثبت عند أحمد ما يخالف حديث العلاء. هذا من مسالك الأئمة، لذلك أبو داود استبرك على الإمام أحمد وبين أنه لا مخالفة بين الحديثين، وأتى بحديث لا تقدم رمضان إلى آخره، لكن المقصود أن هذه مسالك الأئمة في العلل. وهذا الذي جاء هنا عن همام قد ثبت إلى همام، أخرجه الطبراني في الأوسط وغيره من طريقين أو أكثر عن همام به. نقف هنا إن شاء الله.